بعض الإخوة يغمه والده على الدراسة في مدارس فرنسا المختلطة، ولو ترك الدراسة سيدخل معهما في مشاكل كثيرة، فهل يطيعهما في الدخول أم لا؟ لا. ومعنى الشريف بعنوان تحذير الدارس من فتنة المدارس، إن كان موجودا عند أخينا وليد فليسجل للإخوة، فالطاعة إنما تكون بالمعروف، وأما دراسة بين فتيات متبرجات وشاب في أحسن شبابه وكذلك الفتاة فإنها تعتبر فتنة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، ويقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاجم من إحداث. نعم، فهي فتنة أيضا للمرأة، وهي فتنة أيضا للرجل، وهي تعتبر إساءة للتعليم. فلا يستطيع الشخص أن يحصل العلم والمرأة أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، وامرأة ربما تكون امرأة داعية ولبسها داع إلى الفساد، فعلى هذا يحرم. سواء كان في بلاد المسلمين أم كان في بلاد الكفار، يحرم على المسلم أن يدرس في هذه المدارس التي أصبحت ماذا؟ أصبحت مفسدة للشباب، أصبحت مفسدة للشباب وإساءة إلى التعليم. والله المستعان، واكتب الشريف حتى لا تنساه، الذي هو تحذير الدارس من فتنة المدارس.